السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وسعيكم وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو يوم الجمعة، هذا يوم مبارك يتسابق فيه المؤمنون في الأعمال الصالحات. هذا يوم الجمعة من أفضل أيامنا، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوصانا ورغبنا أن نكثر فيه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا أن صلاة من العبد واحدة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقابلها عشر صلوات من الغني الجواد الكريم جل في علاه. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. وهذا هو عصر الجمعة، وبعد العصر من يوم الجمعة يتحرى المؤمنون ساعة الإجابة، ساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يوافقها عبد مسلم يدعو الله ويسأله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الكريم جل في علا سؤله. ونسأل الله ألا يحرمنا من فضله. هذا موعدنا الأسبوعي المتجدد، نلتقي في هذه الدقائق المباركات مع سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نقرأ في صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، نتعرف على أخلاقه وعلى خلقه صلى الله عليه وسلم، نتعرف على كل شأن من شؤون حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. نقرأ في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا، ووصلنا للدرس التاسع عشر. هذا لقاؤنا التاسع عشر مع هذه السلسلة المباركة، ووصلنا إلى الباب السابع والعشرين من هذا الكتاب الجليل النافع بإذن الله. وترجم وعنون له الترمذي رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام. كلمة الوضوء تطلق في اللغة العربية عند العرب، ويراد بها الوضوء اللغوي، ويراد بها أيضا الوضوء الشرعي. أما الوضوء الشرعي فمعروف، والذي فيه أفعال الوضوء من غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، اليد إلى المرفق، غسل الرجلين، مسح الرأس والأذنان إلى آخر ذلك. هذا الوضوء الشرعي. وإذا قصد الوضوء اللغوي فإنما يعنى به غسل الكفين قبل الطعام وبعد الطعام. وهذا استحبه العلماء وأكدوا عليه، لا سيما إذا كان الطعام يترك على اليدين أثرا. فديننا دين الطهارة والنظافة، دين الجمال. إن الله جميل يحب الجمال جل جلاله في علا، شرع لنا شرعا يحفظ على المؤمن بدنه ويسعده في دنياه وأخرى. فهيا بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتكاسل كلما سمعت اسمه أن تكرر وتكثر وتزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. هل يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام، أو يغسل يديه صلى الله عليه وسلم بعد الطعام، أم يتوضأ بعد الطعام الوضوء الشرعي، أم يتوضأ الوضوء الشرعي الكامل من غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، غسله إلى آخره، أم يكتفي بغسل كفيه فقط نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هنا الحديث الأول حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أنس أبي حمزة رضي الله عنه خادم نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، وضوء بفتح الواو، وضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان أو يغتسل به، الماء الذي يتطهر به الإنسان اسمه وضوء بالفتح. أما الوضوء بالضم، الوضوء هي أفعال الوضوء، المضمضة، الاستنشاق إلى آخره. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقرب إليه الطعام، بعد الطعام قيل له: ألا نأتيك بوضوء، نأتي لك بماء لتتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأصل أنه لا يلزم الإنسان بعد تناول أي طعام أنه يتوضأ الوضوء الشرعي الكامل، إلا في حالة دخول وقت الصلاة وأن يكون على غير وضوء، أو في حال أكله من لحم الإبل، لحم الجمال له خصوصية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. يبقى الإنسان إذا أكل من لحوم الإبل وحضر وقت الصلاة يتوضأ ويجدد وضوءه. قيل: أنا توضأ من لحم الغنم؟ إذا أكل الإنسان من لحم الغنم يتوضأ، ينتقض وضوءه، وإذا حضرت الصلاة يتوضأ. قال: إن شئتم. يبقى أي طعام على الإطلاق لا يجب على الإنسان أن يتوضأ بعده إذا دخل وقت الصلاة، لا ينتقض وضوءه بذلك، إلا لحم الإبل، لحم الجمال إذا أكل منه الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء بعده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرب له الطعام وقيل له بعده: ألا نأتيك بوضوء، ما تتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حديث آخر رواه أيضا مع الترمذي الإمام مسلم رحمه الله، حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد ابن الحويرثي عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط أيضا من قضاء حاجته، فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ أنت مش هتتوضأ، أنت أكلت. فقال: أأصلي فأتوضأ؟ يعني حضر وقت الصلاة لأتوضأ للصلاة؟ لا، لا يلزم من أكل الطعام الوضوء الشرعي إلا في الحالة التي ذكرتها، أن يكون الإنسان على غير وضوء ويحضر وقت الصلاة، أو يكون كان على وضوء لكن أكل من لحم الإبل فيلزمه عند ذلك إعادة الوضوء. حديث آخر لكنه حديث ضعيف. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا قيس ابن ربيحة يعني، وحدثنا أيضا قتيبة يعني قتيبة ابن سعيد، وهو من مشايخ الإمام الترمذي رحمه الله. قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس ابن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. طبعا قلنا إن هذا الحديث ضعيف، يعني لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا فضيلة لأن يتوضأ الإنسان قبل الطعام وبعد الطعام، نقصد بذلك الوضوء الشرعي. أما غسل الكفين قبل الطعام وبعد الطعام فهذا مستحب في شرعنا، لأن شرعنا يعني رغب الإنسان فيما يحفظ عليه صحته وبدنه، وديننا دين الطهارة، دين الجمال والنضارة. أما بالنسبة لما جاء في الحديث وهو لا يثبت من قراءة شيء من التوراة كما يعني جاء عن سلمان رضي الله عنه، والحديث لا يثبت، لكن هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يقرأ هذه لمجرد القراءة، هذه الكتب نسخها حتى لو كانت بدون تحريف، كيف وقد حرفت، نسخها القرآن. القرآن هو الكتاب الحق الذي حفظه رب العالمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وفي يده صحيفة من التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذها عمر من بعض أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، متهوكون يعني مترددون، أنتم معكم الدين الحق، لا ينبغي لك أن تطلع على ما علمت أن القرآن نسخه وأيضا لم يسلم من التحريف، حتى لو سلم من التحريف لكن القرآن نسخ كل ذلك وهو الشرع الذي أنزله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذب به أو بباطل فتصدق به، عندهم حق ولكنه قليل، وعندهم باطل وهو أكثر من الحق بمراحل، تسألوه عن شيء وتقرأوا فيما حرفوه وتقبلوا بالباطل وفيه بعض الحق أو تكذبوا بالحق وتردوه، لا لا تفعلوا ذلك. إنما قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حي لاتبع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. بعد ذلك باب جديد، قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه. حبيبي الغالي الشيخ عمرو، أسأل الله أن يرضى عني وعنك وأن يحفظك حبيبي الغالي. هنا الترمذي رحمه الله سيتكلم عن الكلام الذي كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية التي كان يدعو بها قبل الطعام وبعد الفروغ من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل كل أحيان وفي كل أحيان وعلى كل أحوال صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام، قبل الطعام كان بيقول إيه، وبعدما يفرغ منه صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي نبينا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. الحديث الأول في الباب وفي إسناد مقال ولكن المعنى تشهد له الأحاديث الصحيحة، لكن هذا الإسناد فيه نظر. قال حدثنا قتيبة، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد، قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن راشد ابن جندل اليافعي عن حبيب ابن أوس عن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، قلنا في المرة الماضية إن من آداب إكرام الضيف أن تقرب له الطعام، لا تحوج الضيف إن هو يتكلف إن يمد يديه، لا سيما إذا كانت كان الأصناف الطعام أصناف مختلفة، اجعل أمامه من كل الأصناف. أما إذا كان الطعام كله صنف واحد فالسنة في حق الآكل أن يسمي الله وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه، يعني مما أمامه. وأبو الضيفان خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أفضل من أكرم الضيفان، جاء في شأنه قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، لا تحج الضيف إلى أن يتكلف أن يمد يديه إلى ما ليس بأمامه. قال كنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكل. تخيل طعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، خلي بالك، ولا أقل بركة في آخره. قال هذا المعنى شهدت له أحاديث أخرى وإن كان إسناد الحديث يعني لا يثبت. قال فقلنا يا رسول الله كيف هذا، أول ما بدأنا في الطعام كان الطعام ما شاء الله تبارك الله فيه بركة عظيمة، في نهاية الطعام البركة كأنها رحلت. قال فقيل يا رسول الله كيف هذا، إيه اللي حصل؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، أول ما عدنا قلنا بسم الله، وبسم الله تجلب البركة للطعام، وترك بسم الله على الطعام تذهب ببركته، ترك التسمية وبسم الله أول الطعام تذهب ببركة الطعام، لما يشارك فيه الشيطان عياذا بالله. قال قيل كيف هذا يا رسول الله، إيه فين البركة التي كانت في أول الطعام؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد، جه حد بعدنا، من قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان، فأكل معه الشيطان. تعرف حديث صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان يعني لأصحابه وأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، لما يدخل البيت يذكر الله السلام عليكم، لما يجلس إلى الطعام يقول بسم الله، يخرج الشيطان ومعه أعوان يقول إيه أفلت منكم ولا مبيت لكم ولا عشاء. قال فإذا دخل ولم يذكر الله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا أكل ولم يسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والإيه والعشاء. فذكر الله جل وعلا في أول الطعام يقول الإنسان بسم الله يجلب البركة للطعام. وخلي بالك إذا كنا مجموعة قلنا جميعا في بداية الطعام بسم الله، قد يعني الشيطان يتحايل علشان يلاقي مدخل يدخل منه يشاركنا في الطعام، فممكن الشيطان في أثناء طعامنا الذي ذكرنا اسم الله جل وعلا في بدايته يأتي بأحد لم يسم الله ليدخل معنا في الطعام، ليدخل الشيطان معه لأنه لم يسم الله تعالى، بل وقع ذلك وفي الحديث الصحيح والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة رضي الله عنه كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخلي أول واحد يبدأ فيه الطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما، بدأنا نأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا كلنا قلنا بسم الله، فجاءت جارية فتاة صغيرة بنت صغيرة كأنها تدفع، زي ما يكون في حد إيه بيدفعها يعني يدفع الفتاة لتدخل لتأكل معه، قال كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، من الذي يدفعها؟ الشيطان يريد أن تدخل ليشارك في هذا الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي فكأنما يدفع الشيطان، لما النبي صلى الله عليه وسلم علم الفتاة ونهى الفتاة جاء بأعرابي قال كأنه يدفع، فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. الطعام اللي ما فيش في أوله بسم الله الشيطان يشارك فيه، فأن من أين تأتي البركة لهذا الطعام؟ قال: لا يستحل الطعام لا يذكر اسم الله جل وعلا عليه. قال: وإنه جاء بهذه الجارية، اللي جاب هذه الفتاة الصغيرة والبنت الصغيرة الشيطان ليستحل بها، عاوز يشارك في الطعام ويذهب بركة الطعام، فتحايل لذلك. قال: فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعربي ليستحل به الطعام. وبارك الله فيك أخي الحبيب، أسأل الله أن يحفظني وأن يحفظكم وأن يرضى عني وعنك. قال: فأخذت بيده والذي نفسي بيده، رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يحلف، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. الشيطان بيدفع الفتاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها، إن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الأعرابي والشيطان يدفعه، يعني يريد أن يستحل بعدم ذكر الله من هذا الأعرابي أو تلك الفتاة ليأكل ويشارك الآكلين في الطعام فيتذهب البركة. حديث آخر، حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي يعني في بداية الطعام أن يذكر الله تعالى على طعامه، ما قالش في أول الطعام بسم الله ثم تذكر في أثناء الطعام، فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، ليطرد الشيطان ويجلب البركة على الطعام. حديث آخر، قال الترمذي، حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: أدن يا بني. عمر ابن أبي سلمة صبي صغير دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على الطعام يأكل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو الرب، هذا تلطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أرحم الناس بالصبيان صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالم. قال: أدنو يا بني اقترب، فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين من خلال عمر ابن سلمة آداب الطعام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حديث آخر لكن إسناده ضعيف، قال حدثنا، قال الترمذي حدثنا محمد ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل ابن رياح عن أبيه رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه، وأيضا اسم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك ابن سنان، اثنين من الصحابة اسمه سعد بن مالك ابن سنان، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أسأل الله أن يرضى عني وعنك أخي الغالي، وأن يحفظني وإياك وجميع إخواننا من السوء. هنا حديث آخر، قال أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا الإسناد لا يثبت، لكن هناك أدعية أخرى ثبتت، منها الحمد لله، الحمد لله فقط، ومنها أدعية ستأتي معنا في الحديث الآن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينوع المسلم بينها، يعني يكفي أنه يقول الحمد لله بعد تناول الطعام ورب العالمين يرضى بذلك ويرضى عن العبد بذلك. ومع ذلك الأفضل أن المسلم يحفظ أكثر من دعاء اثنين ثلاثة وينوع بينها في كل مرة، يعني دعاء غير الذي قبله، فقد وسع الله جل وعلا علينا. حديث آخر رواه البخاري، قال هنا الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال، أبي أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة، يعني خلاص فرغوا من الطعام وحمل الطعام من بين يديه صلى الله عليه وسلم، قال إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عن ولا مستغنى عنه ربنا. احنا لا نستغني عن فضلك يا رب، لا نودع نعمتك ولا غنى لنا عن فضلك ولا عن نعمك، ولا نترك حمدك يا رب، لا نودعه ولا نستغني عنه. نحن أحوج ما نكون إلى حمد ربنا، نحن أحوج ما نكون إلى فضل ربنا ونعم ربنا علينا. فهذا دعاء أيضا يقال بعد الفراغ من الطعام من الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر صحيح، قال حدثنا أبو بكر محمد ابن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي قال عن عبد الله ابن عبيد الله ابن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، يعني ستة من الصحابة رضي الله عنهم جالسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معهم يأكل طعاما، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول طعام ومعه ستة من الصحابة رضوان الله عليهم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. الأعرابي جه ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه ستة من الصحابة أكل كل هذا الطعام في لقمتين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لو قال بسم الله لكفاكم طعام سبعة الذي أكله الأعرابي في لقمتين، لو قال في بدايته بسم الله لحلت البركة، ترك التسمية ترحل البركة ولا يكفي الطعام ولا يشعر القوم بالشبع ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث آخر حديث صحيح رواه مسلم أيضا، هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد ومحمود ابن غيلان شيخان من مشايخ الترمذي رحمه الله قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد ابن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث والله من أجل وأجمل الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، حديث رواه مسلم يعني في أعلى درجات الصحة، قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة وجبة واحدة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أنت ماذا تريد؟ الجواب الصحيح المسدد أن تقول أن يرضى الله عني، وإيه كمان؟ فقط هذا أغلى شيء وأعلى شيء. طب أريد الجنة، أريد الفردوس، أريد المغفرة، أريد، لو رضي عنك لأعطاك ذلك وفوق ذلك. أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة، الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد من قبل الله يا أهل الجنة فيشرئبون بأعناقهم لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، هل رضيتم؟ الجواد الكريم الغني يسألهم هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ نسأل الله ألا يحرمنا من فضله، نسأل الله أن يبيض وجوهنا وأن يثقل موازيننا بالحسنات. قال هل أعطيكم أفضل من ذلك؟ وما هو أفضل من ذلك؟ وهل هناك أفضل من ذلك يا رب؟ قال أحل عليكم رضواني، هذا غاية المنى، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يبقى أغلى ما يتمناه العبد ويطلبه العبد أن يرضى الله عنه، كيف والله جل وعلا يرضى عنك باليسير بل بأيسر اليسير. إن الله، اسمع مرة ثانية كده، ليرضى عن العبد أن يأكل، يأكل ويرضى الله عنه أجل، بماذا؟ بحمد الله في نهاية الطعام. قال إن الله لا يرضى عن العبد، يفرح بذلك ويرضى عنه بسبب ذلك، لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليه، يأكل الأكلة أو يشرب الشرب، يشرب ويقول الحمد لله، هذا من سبل رضا الله جل وعلا عني وعنك. أسأل الله أن يرضى عنا جميعا. باب أخير فيه حديثان نختم به إن شاء الله حتى لا نطيل ونترك مجال للإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله والدعاء في هذه الساعة المباركة. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم القدح اللي هو الإناء اللي الإنسان بيشرب فيه، الإناء اللي بيشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقدوتنا كان عامل إزاي؟ قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح الإناء الذي يشرب منه الإنسان. هنا حديثان، الحديث الأول حديث صحيح، قال: حدثنا الحسين ابن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو ابن محمد قال حدثنا عيسى ابن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح خشب، الإناء الكوب الذي كان يشرب منه السلام خشب غليظ، مش كمان رقيق، لا، قدح خشب غليظا مضببا بحديد. الإناء المضبب يأتوا بحديد ليجمع بين أجزاء الإناء، يعني هذا إناء من خشب وخشب غليظ وأيضا مضبب بحديد. صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين، كان هذا قدحه وإناؤه. قال: أخرج لنا أنس ابن مالك قدح أو قدح خشب غليظا مضببا، مضبب بحديد يعني ملحوم أو موصول بحديد، التضبيب هو جمع الأجزاء بحديد. فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله، احتفظ به أنس رضي الله عنه. حديث أخير نختم به إن شاء الله، حديث أيضا رواه مسلم، حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد ابن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح أو قال قدح، القدح اللي احنا ذكرناه من خشب غليظ مضبب بحديد، قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح أو القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن، كل المشروبات التي شربها النبي صلى الله عليه وسلم سقيته إياها في هذا الإناء. الماء معروف والعسل معروف واللبن معروف، النبيذ هو الماء الذي ينقع فيه التمر، كانوا يجعلون التمر في الماء وينتظروا حتى يصبح فتنتقل المادة السكرية من التمر إلى الماء فيشربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقال له نبيذ. أما النبيذ الذي يترك حتى يتخمر ويؤدي إلى السكر فمحرم بلا شك وهو من الخمر، لكن النبيذ المقصود هنا هو الماء الذي ينقع فيه التمر ويبيت فيه التمر فيصير الماء الذي معه شرابا حلوا يشربه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم واجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه واسقنا من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يبدل أحوالنا وأحوالهم إلى أفضل الأحوال وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.